تفسير سورة مريم عند قول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال جل في علاه: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا من كلام عيسى عليه السلام، يعني هو يقول لهم إن أول ما أدعوكم إليه هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو ربي وربكم فاعبدوه. فإذا عيسى عليه السلام ما أمر بعبادة نفسه ولا دعاهم لعبادة شخصه، إنما دعاهم لعبادة الله، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومن هذه الآية أيضا نفهم معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني معناها تحقيق العبودية الكاملة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يزيغ الإنسان عن الهداية التي نحن ندعو فيها دائما كل صلاة، ندعو الله بالصراط المستقيم. يقول الله تعالى بعد ثامنة هذا: قال فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني الأحزاب النصرانية اختلفوا اختلافا كبيرا بعد عيسى عليه السلام، فبعضهم قالوا عيسى هو الله، وبعضهم قالوا عيسى ابن الله، وبعضهم قال عيسى ثالث ثلاثة، وبعضهم قال عيسى هو رسول الله، لكنهم قليل جدا. وكان فيه مؤتمر أقامه أحد ملوك الروم اسمه قسطنطين، يسموه سمي هذا المؤتمر مؤتمر الأمانة، مؤتمر الأمانة يسميه ابن كثير في التفسير مؤتمر الخيانة. وهذا المؤتمر قام هذا الملك وجمع هذه الطوائف الأربعة وطلب منهم أن يتفقوا على رأي واحد، من قال هو ابن الله، الله ثلاثة، رسول الله. فقام هذا الملك قسطنطين وقتل الفرقة التي تقول أن عيسى هو رسول الله، وبقي الثالث، قال لهم اتفقوا على رأي واحد، خلاص أنا يعني قضيت على يعني قضى الذين هم على الحق قتلهم عياذا بالله. فقال لهم اتفقوا على رأي ولم يتفقوا، وتفرقت النصارى إلى هذا اليوم على هذه الثلاث مذاهب: أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك، كلها تدور حول هذه القضايا الثلاثة: من يقول هو الله، عيسى هو الله، وابن الله. ولذلك الله تعالى قال هنا فاختلف الأحزاب يعني إلى هذا اليوم. طبعا بقيت بقايا من النصرانية الذين يقولون بأن عيسى هو رسول الله، لكنهم قلة ولا زالوا قلة. يعني يقول الله تعالى مهددا لهؤلاء: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم. هذا أسلوب تعجب يا إخواني، ترى يمكن إحنا في اللهجة العامية لا نستخدمه كثيرا، لكنه أسلوب فصيح. في اللغة العربية الفصحى وزن التعجب نوعان: ما أفعله وأفعل به، فتقول ما أكرمه، وتقول أكرم به، يعني تقول ما أكرم زيد، أو تقول أكرم بزيد، أكرم بزيد يعني أنعم بزيد، ما أكرمه. فالله تعالى استخدم هذه الأسلوبين في القرآن. جاء مثلا الله تعالى قتل الإنسان ما أكفر، هذا أسلوب ما أفعل، وهنا أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هؤلاء الظلمة مغموسين في ضلال مبين، فلا يستطيع أن يخرجوا من دائرة الكفر يا رب الله. وأنذرهم يوم الحسرة، الله تعالى يسمي يوم القيامة يوم الحسرة، والسبب لهذه التسمية ليس فقط لأن الكافر يتحسر على أنه لم يؤمن، بل حتى المقصر في الطاعة يتحسر أنه لم يزدد، بل حتى المحسن يتحسر أنه فاتت أيام ولحظات ليست على ذكر الله، فهو يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر انتهى وجاء يوم القيامة، فالناس الآن بعد ما رأت القيامة استيقظوا من غفلتهم وانتبهوا، لكن هيهات خلاص لا يوجد عمل بعد يوم القيامة. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، جميع الخلق يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب، يعني يا محمد اذكر في الكتاب قصة نبي الله إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن كما تعلمون، وأفضل الرسل الأنبياء لا يقبله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خيار الخلق وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني الله تعالى اصطفاه ليكون أحب الناس إليه، واتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى جاء في البخاري أن معاذ بن جبل لما صلى في اليمن وقرأ هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه من أهل اليمن متعجبا من هذه الآية، لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني كان يقول يا هني أم إبراهيم اللي ولدها اصطفاه الله تعالى أن يكون هو خليله وهو حبيبه. يعني فإبراهيم عليه السلام يعني من الأنبياء العظام، وإبراهيم تميز بأنه زار جميع الدول أو الأماكن التي فيها مهد الأنبياء. تعرفون الأنبياء لهم أربعة أماكن خرجوا منها فقط، بلاد العراق والشام والجزيرة ومصر، لا يوجد نبي خرج من غيرها، يعني على الأقل الذي نعلمهم من الأنبياء الذين جاءوا في القرآن والسنة. في العراق مثلا خرج نوح عليه السلام، خرج يونس بن متى، خرج كثير من الأنبياء، منهم إبراهيم ولد في العراق. في بلاد الشام موسى وعيسى ويوسف، ثم راحوا إلى مصر، مثلا مصر كان فيها أيضا موسى ويوسف وغيره من الأنبياء. في الجزيرة كثير من الأنبياء مثل صالح وهود، ومنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خرج من بلاد العراق، بلاد رافدين، واتجه إلى بلاد الشام واستقر فيها، ثم أودي بلاد الشام فخرج إلى مصر، فخطف ملك مصر زوجته، لكن الله تعالى نجاها فرجع مرة ثانية بلاد الشام. ثم لما جاءت زوجته تلد أو هاجر، أمر الله تعالى أن يذهب بها إلى بلاد الجزيرة، فذهب بها إلى مكة ووضعها. فالذي تميز به إبراهيم عليه السلام عن سائر الأنبياء، أو مما تميز به، أنه هو زار جميع البقاع التي هي مهد الأنبياء. ولذلك كان ابن كثير ذكره يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وماله للضيفان وبدنه للنيران، يعني أنه ألقي في النار ونجاه الله سبحانه وتعالى. وكان يعني غاية في الكرم، غاية في الكرم، حتى أنه قدم عجل لثلاثة أضياف، وهذا يعني شيء عجيب. يعني فنبي الله إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى هنا كان صديقا نبيا، يعني كان نبي وصديق، اللي هي أعلى منزلة ممكن أن يبلغها بالعبادة. ولذلك لما يصف الله تعالى يصف بوصف عجيبة، مثلا يقول وإبراهيم الذي وفى، يعني جاب كل ما أراده الله تعالى ووفى كل ما أراده الله تعالى. أيضا إيش مثلا عند تجد سبحان الله، يعني الثناء على إبراهيم في القرآن مذهل، الأمر اتباع واتخذوا ملة إبراهيم حنيفة، خلاص اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالله تعالى يأمر جميع الأنبياء منه نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم الخليل. ولذلك إبراهيم الخليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأنا أشبه الناس بإبراهيم، أشبه الناس بإبراهيم، يعني شكله ومنظره عليه الصلاة والسلام، وذلك لمنزلة إبراهيم الخليل، هذه المنزلة العظيمة. لذلك لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ورأى الأنبياء والرسل، رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، يعني هو أعلاهم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة السماء، يزورها في اليوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون بعد ذلك. يقول ابن حجر: وإنما أكرمه الله تعالى بأن أسنده إلى كعبة السماء لأنه الذي وضع كعبة الأرض، فهو لما بنى كعبة الأرض أكرمه الله تعالى من جنس عمله. فإبراهيم عليه السلام وفى، يعني أوفى كل ما أمره الله تعالى به من عمل. طيب، الوقت ما شاء الله انسرق من أيدينا، تجاوزنا 10 دقائق. إن شاء الله نتحدث عن قصة إبراهيم وماذا قال لأبيه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا.